الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست: إذا لقيه سلم عليه، وإذا مرض عاده، وإذا مات اتبع جنازته، وإذا عطس فحمد الله شمته، وإذا دعاه استجاب دعوته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلاة ورحمة وبركات إخوة برجي بسرهمو لا يقدى لخواي مهربان داوا كارم همو لايك من بفارز لآفات دين وجين ولات مملكت من فر لخير وبركات بكات همو شياطين وآفات يكمان ليدور بخاتوا برزان لا چن وتاريك دا لجرنا ونشاني امو سرور لخزمت في غمري خوشويس من ابوين صلى الله عليه وسلم درباري صلاوات او لغزاني صلاوات ولكودا صلاوات ادري وخير سودكاني صلاوات دان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امروش بيارمتي خوا باسي تحيو سلامتان بوكم صلاو كردن التحية والسلام في الاسلام ديارا خواهي فروردقار لقرآن أفرمي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني أمر من فكرة وصلاوات شيلة سربدين سلام شيلة أبكين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. صلاة كردن يا تحية وسلام معناي شيا تحية لحياة وهاتوا. التحية مصدر حياه يحييه تحية شاوقا بو فعلك ماضي حياه صلاوي لك يحييه صلاوي لك تحية صلاويك. للغة الدعاء بالحياة صلاو كردن للغة دعاء كردن بو برامبر بجيان وكبلي حياك الله أبقاك الله خواي قورا تمن دريجتك عاقبة خيرتك لسر خير بديلي معناك أويك تحية دك إلى كسي. وسلامش السلام عليك يعني للاي منوا همو جورا خير وبركتك بيشكش بتوبي بيويو بمزرتي لمنوا دلنيابة كبيويدا بي للاي منوا زررت بينا قينام. تحية فراوان ترى للسلام، شنك السلام نوعك للتحية. لناو گلانی دنیا دا صلاو کردن جوری زوری هیا هر گلو نتو حتی جاری وایه لناو قبیله یکا لناو آوائی یکا جوری صلاو کردن جوری مرحبایی کردن دا گوره لکسیک بو کسیک عرب بر لحاتنی اسلام بگیشتن آیا با یکتری بیانی بو آیا ایانو انعم صباحا یا ایسا کردویانا با صباح الخیر انعم مساء اوارد باش بیانید باش مساء الخیر ام کلمانه لناو یعنی هبو ولناو گلانی دنیا مثلا فارس هر عینی کلمه اصبح شما بخیر بیانی فلان تو بخیر بید یعنی لم کلماتانا ولا هر زمانی که بگری لکردی خو مانا بخیر بی مرحبا دلی بید شونی باشی امانا هبو نو هن بلام کاتی که آینی پیروز اسلام هات پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم خوار روانه کرد قرآنی بونار دیار ام امت اسلام ابی استقلالیتی هبه لهموش تیکا ابی امتیازی خوی هبه لهموش تیکا نابه تابع بید بو خود ابی متبوع بید شنی بکون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم ابي خلق بعموم ومسلمانان بتايبتي شين قران وپیغمبر كون صلى الله عليه وسلم نبي ايما شاول دي خلق بين شين كوتي خلق بين بويك اسلام هات صلاه كي تايبتي دياري كربو شين كوتواني ام صلاه كردنا جامع نكاته ولا قالوا نتو اين كانت غير مسلمان كان او صلاه اسلام كردني پاداشتی لسره که صلاو دکی خیر دکا السلام فی الاسلام علیه الثواب ثوابی هی پاداشتی هی و جواب ندانوی سلام عدم ردی سلام عقوبه و سزای هی لبر او اینی پیروز اسلام بو ایمی دانا وقت مسلمان صلاو کن لیکتری و صلاو کردن علماء دلین سنتا بلام جواب دانوی فرض واجبه ابي او کسی صلاوی لی اکلی ولام بداتوا تحیه اسلامیش بریتیه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او تواوکیتی لایک مکیش بریتیه السلام علیکم او لایک مکیتی سلام آله سلام او صلاوی ایمانیه چونکه خرطان دویتی السلام علیکم لایک میتی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيركيتي طاوكيتي كاتيك أخوة حضرتي آدم يدروس كر سلامي خواهي لسر بي والروحي كر ببريا وآدم كجمي وهل ساي سر بي وك إنسان كومل ملايكة بدور أبو خوا فرمي آدم برو صلاة كلوانا اذهب فسلم على هؤلاء الملائكة حضرتي آدم روشتوتي السلام عليكم أوانشتهن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يوجد سيفي كردوا يا كم إنسان كهاتوا خاد عليني كردوا الصلاة وكا في غمري خواي آدم باوكي مرفعتيا ملاك تكانش بوجورا ولامي الصلاة بأن دعوتوا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قرآن فرمي أجر صلاة بأن لي كردن اوا بباشتر ولامی او صلاوه بدنوا یا هیچ نبی وکو خوی بیگرنوا بو خاونکی کسی علی السلام علیکم باجوای بلیو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اگر و برکاته نود تو علیکم السلام و رحمت الله یعنی بی احسن منهات کردوا چاکترت کردوا بلا مگر اکی اوتی السلام علیکم تجدو علیکم السلام يا السلام عليكم تويش او هيش ريكو فيك وكو خوي درت كدو او ردوها يعني اگر واش كي گناه بار نابي بلان باجوايا دائما صلاي بدي تو زيادتها به بسر اوا اگر روشتي تا مالا وا كسي لين ابو مالي خوتان روي تو بو مالا وا صلاوكا اگر چون مالي غيري خوشتان ابي اگاد لبه اچي تا شنه فإذا دخلتم بيوتا شون مال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة صلاوكا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأجر رشتن بو مالي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نبي أبغي تجوره وبعد درجة إشكرابية ومالي غيري خود حتى كي حتى استئناس دكي حتى أهلي أو ماله من دكي تو أقداري عن دكي إذني عن لي وردقي وصلاوي عن لي دكي جاك فرموي عن لي كردي ودي عن فرمو إن جاد روي تجوره وداخل بي بزوقي أوان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. صلوا عليكم السلام عليكم. استئذانك إيش أواب وصحابة الرشتون تقيان داول درجة تقول بابي عن كدوة السلام عليكم من فلاني كري فلانم بما جوروا أو أنا شتو أنا وعليكم السلام ورحمة الله أدخل استئذانوا سلام كردن بوجربوا. مشركون ويهود صلاوا على كل في غمر إخوان لإيمان داران ومسلمان بلان بنيازي خراب بجورك خراب لصلاو كردنيشا نيازة بيسك أي خوان دياري كردوا. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. كاتدين بلاد مشركين صلاو دليكن بصلاو خواب وجور صلاو لينك دوي حيوك بما لم يحييك به الله خواتون صلاو كردو على پیغمبر صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته خواهوا صلاو كردو على پیغمبر خواه بلا ما وانشتی تريانو لبر اوه جاريكيان جولك كان بفيغمريان ود هاتن السلام عليك يعني كسيك اگر ام حديثي نبي استايا وزور ورد بير لمعنى كينا كاتوا اليام جولك انا اتون سلايان كدولة فيغمري اخوا. طبعا صحابة دانشتون خاتو عايشة خيزاني فيغمر دانشتوها وتي السلام عليكم واللعنة جوابی دانه و پیغمبری خواه فرمی عایشه لسر خو و تی خور با نزانی و تیان چی و تی اچو نزانی و تیان چی اوان دعاین لتو کرد فرمی گم لیب و دیمنی جولام دانه و السلام علیک یعنی خواه بتکوشه بلام شیوکی لشیوه السلام علیک یعنی اشبه بسلام علیک پیغمبری خواه فرمی و علیکم ايتر حجي ترينا ود وعليكم لا سرخوشتان به او ايوتوتان اگر سلامه لا سرخوتان به اگر سامه ودعاء لا سرخوتان به فرمي عائشه من جوابم دانوا بلا مو كوتونا ما لعنه مليك دنو نهر رشيش مليك دن جوابي خوانم دانوا الجزاء من جنس العمل او خسي حديثك او ايتاني يعني بكر بروني خويا انا وسور مكردنا او انا لين اسام عليك وتمو عليكم بس خوش تاندي رفيق لهاشتاك ابي جواني اكا تنو تيجي لهاشتاك ابي ناشرين يا كافر مي عايشه يا غمري خو افر مي ان جا فضيلتي سلام كردن ايا صلاو كردن خيري تشيا باشي تشيا انه من خير امور الاسلام لا باشتريني شكاني اسلاما عبد الله كوري عمري كوري عاص خوان لي رازي بيفرمي فيك برساري كله في غمري خو اي الاسلام خير اسلام تشتكي زور باشا قال تطعم الطعام نان بدي للري خوادا وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف صلاه كي لوي اي ناسي ولوج ناي ناسي دردي امتي امراه ميا ني ناسي بقدر او باي بالله برز بنا شاني فان بي وازن نمی شوله صلاوی لی ناکم او مصیبتا پیغمبری خواه ان وان تسلم على من عرفت ومن لم تعرف صلاو کی لو ای ناس لو نای ناس او باشترین اسلام انه من اسباب الموده والمحبه بين المسلمين خوشو سیدرو سکاله بین مسلمانانا پیغمبری خواه فرمی لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ناس نبهش تا إيمان تان تواو نبه، إيمان تان تواو نبه تا يكتري تان خوش نگرك به، شتك تان فيركم اگر بيكن خوشوستي لبين تانا بيزده به إيمان تاني في تواو به وتيان بله. فرمي أفشوا السلام بينكم، سلاو زور كن ليكتري. فشو يعني بلاو كنوا؟ يعني بلاو كنوا بلا تشبيهات شو نقول إن خوشية بلاو بوتوا وبايع بلاو بوتوا أبي سلاو بلاو كنوا لناو يكتريا نامو نبي غريب نبي خالك كتير همو جملة بدا حسناتا السلام عليكم ورحمة الله سي كلمة هر يكي كان دا حسناتي لسره في غمر إخوة دانشتبو في هات لمجلسك أوتي السلام عليكم يا غمر إخوة فرمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دا يكتر أوتي السلام عليكم ورحمة الله يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم صلاة دا فرمي بيست يكتر أوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غمر إخوة فرمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي أوتي عن قربان أوتي فرمي كم أوتي السلام عليكم خادا خيري بونوسي دوام تیو رحمت الله بیسی بونوسی سیم تیو برکات و خواصی حسناتی بونوسی. اما قصی رسول الله بخاری و مسلم جر رای نتوه. اوای فی غمری خوش به آبی آجای لام قصانه به تطبیقی که. سلام سنتی مؤکد و رد کی واجب و واجب عینی. بلا مگر کسی صلایی کل کامل خلقیه که کن صلایی دعوا کفایت. اگر ایم شش حاکز بر رجای کار روشی نیه که من صلایی کل مجموعه لباتی همو من بسه. نبی الله تنیا یک کن صلایی کرد. اگر یک صلایی کرد لباتی مجموعه کات درسته. اگر یک ولایمی داره لباتی مجموعه کات درسته. لیابینه ولو موضوعش. صلوا که بیا بدنج بی نبی با اشارت بی. آوا نبی سری بود تکنی نبی هورنی بولی بدی نبی. آبی بلفظ بلاي و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته. أوش يك كده لو خالنا إن جاء أبي صلاة وأبلاء كين ولا نوم أنا أبي بشعار إسلام شعار به دروشم به إن جاء صلاة كردن على خيني أبي هج كيلو تعرف يا كوا بتشوك صلاة وكالة جودة كم أي كالة الزور أوي بفي أوي أي كالة أوي دانش لو أوي سوار أي كالة أوي بيادة اما انا آداب يكن ابي رعايتي انكين باشتر وايا تو دستف كي بالصلاة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام او ايا كم جار صلاة وكالا اخوة وفي غمر اخوة او نزيك ترو قولة ترو بريسترا اغات ان لوش بي اگر دوكس بيك وروشتن ليك دابران بو ماويكي كم باش ماوي بيك قيشت نوا صلاب کن اول یکتی. اصحابی پیغمبری خواست. صلی الله علیه و سلم. نامز گوتا. آشن داره و پای کوتا بینیم صلایا نکرد اول یکتی. اگر کافر و مشرک صلایی لیکردین، باز جور صلایی جوابی ندهین و کتیا غمری خوا جوابی دادن تو. علینا علیکم. نه و کنیازیان خراب بی. سلاو کردن لآفرت آیا انسان پیاده اگر سلاو کرد لآفرت کاملی آفرت یا آفرتی اگر خزمی به سلاوی لیکا محرمی به سلاوی لیکا بلا مگر هاتو آفرتی کی گنج بو اتر سبب و نیم سلاو کرد نوا توشی فتنه به حرام سلاوی لیکا ل مخافت الفتنه باز اگر کاملی آفرت بون سلاوی لیکردن با گنجشان پیاده او ایتر لو کاتا جواز حالتك پیغمبر اخوا قد دسي بردسي افرد نکوتوا ما مست يد رسول الله امراه الا امراه يملكها قد صلاوي دسي بردسي جنينه کوتو تو خينه كردو لغر جنيكه كوا حلالي نبوبه حلالي نبوبه لبرو او بیا مسلمانانی تو خيك ان لغر افرتا زور جاره ما ماچيني شكل نا محرمش خوشينيه دایکی نیه، جنی نیه، پوری نیه، باور جنی نیه، هیچ کامل امانه نیه. وكبراي خم سيريكم اصل واساسي نيه ودروز نيه وناشرعيه لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له بيكشكش بان بتوقي سرتا باشتر بوت ولا ويكوا دس بدي بدس جنيك وكوا حلال نبي ومحرم نبي فيت او حديثي في غمر اخويا صلى الله عليه وسلم ملائكه صلاه دكن لا في غمران لا مسلمانان ولقد جاء رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما صلايا كل حضره ابراهيم قال سلام ايش فرمي سلام تن لبي وديان برجنك ابراهيم في غمر فقالوا رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت خوا صلودك يكلنا وكان خوا السلامه والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام اهلي جنه صلودك لا يكتري في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لويشر سلامه وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما تقول الملائكة في أهل الجنة للمسلمين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما جوغد يعني هيش ما قدانيش بانيش سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ملائكة أو صلاويانا تحية المسلمين يوم القيامة وكان بالمؤمنين رحيما يا غمر إخوة تحيتهم يوم يلقونه سلام صلاوتك كافران لقيامتها مرحبايان لناكريس هذا فوج مقتحم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار او علي لجهنم ان الان انا ولا فوجي كتري شان هنا يا اخوا بخير نين اوالن بيكتري لوي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض الا المتقين دوستان لويش دجمني يكن الا اهل تقوى نبي او ان شاء الله لجهنم او اني الرؤيا خنا جوره بل انتم لا مرحبا بكم ايوا مرحبا تان لنبي انتم قدمتموه لنا ايوا متى خصص الامر رجع اوا بين بو ايرا سلامي خوال بيغمران الله يا نوح يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك سلام على ابراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم أهلي أعراف أو عنيل بين بعشت جهنمان وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يشتانشون صلايا ليكن أصحاب يمين إيمان داران وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يعني مسلمان كاتك يعني درجة أهل إيمان صلاوي ليك كاتك يعني درجة صلاو كردن لك يا غمر إخوة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله أويك أشيب وحج عمره للروضة أبي بيدن سوق لسر خوبم جورا صلاو كالك يا غمر إخوة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام بس هلقان ذنو إشارتنا بيوكو عرزم كردن عزيزانو بريزانو خوشوستانم أخيري وتاركا باسي سلامكم توابو دوشتي كرت ماوا يكي كان روجي نوي هشت نوي هشتي هشتاو هشت دیار همون من از این شانزی سه کیمیابرانی ها وابدیم. بلام نوی هشتی هشت او هشت. یعنی تقریبا ششمان لدواي کیمیابرانی ها وابد. او خلقی آواری ایران و ترکیه و سنور کان بودن. دوای وی رژیم عفوت کی درکر زور کی هات او. هندی کی فریای عفوت کوتو هندی کی شفریان کوت. دوای او هندی لا پیاوکانی رژیم بدروه با خلقی آنود عفوات بینوه خلقی که زور هات نوه لسنوری نو سوتوی اللوه هزار و سو پنجا و دو کس لأهلی هلبجا و اورامان و شهر زور پارزگای هلبجا انفال کران و بران بون و گرسلمان بلام کارساتی هلبجا و نگوره اویل بیری خلق بردوتا و اوی دا پشتوا حتی خوش من زور من پی نازانین پنجا و دو کس من لنو گرسلمان بونتا شهید و قربانی اگر سگکان دولاری جنابتان گوشت کشتی خوارد بن اسکو پروسککانیان هرماوه لجنه یک لحلب جوار روشتو با نگر سلمان دعوان کردوه لحکومت با او رفعتانه بیننوه بلام هاوکاریان نکراوه و یشتهر لوین کواتا حلب جا سر رای کیمیا باران کردنی انفالش کراوین 1152 کس 52 یان شهید بون بون با شهید حال لگل خلقی گرمیان و شوانکانی تری کندوسانه 1000 سلاو لگیانیان خوای گوره به بهشتی شاد کرده بن خوای گوره و پروردگار توله هم بسینه لظالمان و خوف روشن لوی کوابه و درده بردین خوال گناهی منوی هوش خوش بی خوال گناه و تاوانکان من خوش بی خوای اصلاحی حال من بکن خوای نخوشکن من شفا بدهی خوای دروی خیر من لبکی توا خوای هر مسلمانی کشه یکی چهره سری بکی اوی گیره و اسیر رزگاری کی خوای لو شر دیوزمه رزگار من کی خواهی که شهری همی کردوستان بجور حل کهی خیر اسلام و ملتی کردی مسلمانی تیابه عزتی تیابه خواهی که هر بدستان بیرید سر باری راسا خواهی لینکان ریقی لسر خیر نگل سر کرسیکانی خواهیان خواهی لم جمع خوش بیلی دای کباوک من اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين.